اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كان معلوما وأنه لا يريد أن يلبسوها. وكيف يريد أن يلبسوها وقد أنكر ذلك بالأمس؟ وهذا واضح. وإلا لقال أن يقول لماذا لم يبين له؟ فوجهه ما سمعته أن الأمر واضح، وكان من الأصل أنه لما أعطاهم إياها صرفوها في وجه مباح. نعم سليم. الله عنك سليم، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه فهم من الرسول صلى الله عليه وسلم من لعله حصل التحذير، كما أنه رجع إليه وقال أنك حرمتها بلمس. أقول كنت بفعل عمر هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على وقته أرى الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل التنزيل ويحرم الله سبحانه وتعالى حرم الذي حكم يحل للناس. نزل هذا إشكال هنا تأييد؟ لا إشكال. ها مش الإشكال؟ أقول إن عمر من راح للرسول صلى الله عليه وسلم كانه يعني طمع أن جاي تحليل للحريم يوم منها لأن أمس حرم عليها أمس وهداه اليوم. لا أشكل مثل ما يشكل على أي واحد من الناس أنه بالأمس يقول لأجنون اليوم يبعث بها إليهم في أشكال. هو نعم وقت التشريع، لكن هل ان عمر رضي الله عنه كان يظن انه لا نسخ الحكم؟ لا، بس يسأل ليش؟ هل الرسول التحريم خاص به تحريم الحرير او على كل هذا اشكل على الامر، ولا يظن من هذا ان يكون ظن النسخ. نعم بارك الله في اهداء القران. نعم اهداء القران الكريم وترجمته، اهداء القران الكريم. نعم وترجمته بالكامل. أما الترجمة فلا بأس لأن عبارة عن نعم، وأما القرآن فلا يجوز لأن الكافر ما يؤمن على كتاب الله عز وجل، حتى أن بعض العلماء حرم السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر خوفا من أن ينتقل إليه. نعم لو قال الكافر مثلا أنا أريد أن أقرأ القرآن وأنظر ماذا، قلنا لا بأس تعال اجلس نحن نقرأ لك القرآن وتسمع. نعم بارك الله فيكم. الآن معظم المصاحف المترجمة معانيها يوجد فيها القرآن نصا كاملا. إيه. كيف يكون أبو ضعيف؟ لها ماشي. أنا وجدت بعض التراجم ما فيها القرآن. ثلاثة. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى والنضر لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس مما خلاق له. قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. وحدثنا من الحديث يعني على جواز ذكر الإنسان أباه باسمه لقول ابن عمر بعث عمر، ولكنه في العادة عندنا يرون أنه إساءة أدب، وأن الإنسان لو قال لأبيه يا فلان فهذا نوع من الاحتقار، وهو عندهم أشد مما لو تحدث عن أبيه باسمه. لو قال مثلا قال فلان وفلان عن أباه هو عن الناس غير لائق، لكنه ليس كقوله ينادينه باسمه يا فلان. أما من الناحية الشرعية فكلها جائز هذا وهذا، لكن

وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر. ولما ذكر له سيدنا داود قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. ثم أن الذي يصوم الدهر لا يخلو من تقصير في بعض أموره، لأنه سيلحقه التعب والسأم، هذا هو الغالب. وإن كان بعض الناس يعطيه الله تعالى قوة ولا يتضرر ولا يتأذى. ولي الشيخ إذا استوي أمرا أحدهما أخف من الثاني الشيخ فنصب بالأخف على القول الراجح. بلا خفيف يعني استوي أمرا يعني هل يعني نصب بالأشد والأخف؟ نعم. فطيب كيف نقول يا شيخ بفعل كيف نقول بفعل عبد الله بن عمر حيث قال في علم الحريرة خفت أن يكون العالم هذا واقع منك؟ يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مشهورا بالورع العظيم، ولا يمكن ان الانسان يتورع ويترك الشيء الذي لا باس الذي لا باس به حرم من مات في راسه. نعم شيخنا بارك الله فيك، ما يكون هذا الحديث مخصص لقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ ليش؟ هذا الحديث تبين رأى تصيب منها حاجته. نعم. لا يكون هذا مخصص. سمينا حالة من؟ كن؟ حالة من؟ أجل. سمينا حالة من؟ حالة من يحل له نفس؟ نفسه كم نساء؟ إيه ما خالب لكن المال إيش؟ نعم لا لا سمينا. لأن هذا محرم من وجه محل من وجه آخر، فإذا بعته على وجه محرم كان حرام، وإذا بعته على وجه محلل كان حلال. أرأيت الحمار من البيع؟ لا لا الحمار ما يجوز أكل شيء. لا أنا بيع. طيب يا شيخ هجب نعم ولا لا؟ لا ما يجوز نعم. أجل كل الأمور من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كلهم أثمون بأخني. لا يجوز. نعم يجوز إن شاء الله. فجاك طيب يجوز إلى اشتراه للمنفعة المباحة، وهي أن يستعمل للركوب وحمل المتاع وما أشبه هذا، لكن لو أنه اشتراه ليأكله حرام ولا ما حرام؟ هل شيء؟ نعم حرام. هل؟ نعم. قول اللي تستمتع بها. نعم. هل يستفاد منه من يجوز اتخاذ الحليب؟ نعم. اتخاذ الحليب للزينة. إيش؟ هل يستفاد منه أنه يجوز اتخاذ الحليب للزينة؟ موضع. موضع. تعليق ولا نعم. عندك التعليق مثلا؟ لا. ما يدري. نعم. صلى الله عليه. حكم استعمال الملاعق الفضة هل هو نفس حكم الآلية الفضة؟ أي نعم يحكم على الإنسان أن يأكل بملاعق الفضة. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. والله عنك شيخ أن بالنسبة لصيام صيام التطوع شيخ من أهل العلم من قال أنه لا يلغي الدوام عليها شيخ يتركها بعض الأحيان، ومن أهل العلم مثل صيام الثلاثة يعني ميقع يقول تسوي فيها أحيان من الحسن لأنها تصير لما تداوم عليها يجعلها مسألة فريضة وبعضهم يداوم عليها. ماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلب؟ قلنا العين على الرأس. أحسن يا سلمى كل شهر وغلط اللي قاله في الأمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ظبيان قال سمعت عبد الواحد بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير؟ فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني هذا يدلك على أن الإسلام قاصر. عبدان بن الأبوي رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن علماء الصحابة، وروى عن عمر حديثا لا يدري هل عمر يقول به أو لا، أن الحليب محرم على الرجال والنساء، وهذا من الغرض. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لباس الحليب على النساء حلال حرام حلال، كما أمر بأن يقطع الحلل التي أهداها تقطع لكل النساء، ولكن الإنسان بشر أخذ بالعموم ولم يبلغ التخصيص. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة إن فرقت إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبه المسلمين في رحالهم مما تشبع منه برحلك، وإياكم والتنعم وضي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه المسطى والسبابة وغنهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب. قال ورفع زهير أصبعيه. في هذا دليل على شدة عمر رضي الله عنه على عماء أن لا يستأثروا على الناس بشيء، وكأن مبالغة عن هذا الآن أنهم يستأثروا بأنواع الأطعمة ويدعوا المسلمين. وفيه دليل على ما كان عليه الرعيل الأول من كون الولاة لا يستأثرون، لكن عن هذا وجد الاستئثار. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني استئثارا، فاصبروا حتى تلقون الأثر. عمر رضي الله عنه في عام عمادة قحط المطر وأجدبت الأرض وصار في الأرض كالرمال، ما فيها شجر ولا شيء، ولحق الناس تعب عظيم. أرى أن يأكل إلا الخبز معتدل بالخل، ولا يأكل اللحم ولا غيره، حتى تغير وجهه لما تغير أكله. وقال لا يمكن أن يشبع عمر الناس جيعا رضي الله عنه، وبذلك ملك الخيول وملك الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لسلوك طريق هؤلاء، إنه على كل شيء قدير. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحرير والذهب، وقال وحل لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فما يثبت في حكم الحرير يثبت في حكم الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما. ويقولن إن السجف الذي يكون على المشالح يصح أن هذا التقليد من الذهب تابع وليس مستقلا، والمحرم الاستقلال كالخاتم وما أشبهه. فلذلك ما زال العلماء يقلون هذا ويرون أنه لا بأس به. نعم نعم. لما الشيخ أكل الشرب